إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى: إيماننا قصد وقول وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. تزيده التقوى وينقص بتسكين ينقص من أجل وزن البيت، وإن كان لا يوجد أصلا ما يوجب جزمها لكنها تسكن ينقص. وعند إعرابها تقول: هذا الفعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إقامة وزن البيت. تزيده التقوى وينقص بالزلل. تزيده التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى تزيد في الإيمان. هل يزيد الإيمان وينقص؟ مذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص. وقال بعض العلماء من السلف: قل يزيد ولا تقل ينقص. وقالت المرجئة: لا يزيد ولا ينقص. وقالت الخوارج والمعتزلة: لا يزيد ولا ينقص. فالأقوال أربعة: أن تقول يزيد وينقص، أن تقول يزيد ولا ينقص يعني ولا تقل ينقص، وهذان قولان لأهل السنة. والثالث: لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة وقول الخوارج والمعتزلة أيضا، لأنهم يقولون الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، فهذا ما عليه هؤلاء الضلال في معتقدهم. أما المرجئة فإنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وأفجر الخلق في الإيمان كأتقى الخلق فيه، فإيمان أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين كإيمان جبريل والنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، وعليه فقد كفر الخوارج بالكبيرة. وأما المعتزلة فقالوا: في منزلة بين المنزلتين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. وأما في الآخرة فقد جعلوا المآل واحدة، فالخوارج والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة في النار. هل العقيدة تزيد وتنقص؟ الجواب: نعم، تزيد وتنقص بلا شك، لأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم مبني على طرق العلم، وطرق العلم تختلف، فالعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه، فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص، وهذا دليل عقلي. وأما في الشرع فقد دل الشرع على أن الاعتقاد يزيد وينقص. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فصار الاعتقاد يزيد وينقص لدليلين: أحدهما أثري شرعي، والثاني نظري عقلي، وإن شئت فقل أحدهما سمعي والثاني عقلي. وأنت إذا نظرت إلى المحسوس فإنك تستطيع أن تجد المثال ظاهرا. إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت مخبره، فإذا جاءك آخر أخبرك بهذا الخبر زاد اعتقادك، وثالث يزيد اعتقادك بإخباره، ورابع كذلك، وإذا شاهدت أنت بنفسك فإنه يزيد بلا شك. يعني إذا جاءك إنسان فأخبرك بخبر من الأخبار، ثم جاء آخر فأخبر بالخبر نفسه، وثالث ورابع، فلا شك أن ذلك يؤدي عندك إلى اعتقاد قائم بصحة ما أخبروا به. وأنت إذا ما نظرت في هذا المثال المضروب، إذا ذهبت لزيارة أخ لك في الله، فحين تسأل صادقا هو ثقة عندك: أين فلان؟ فيقول: فلان في بيته. فهذا يحدث عندك علما، فإذا ذهبت إلى البيت فسمعت صوته من داخل، فإن هذا يقوي العلم الذي عندك. فإذا استأذنت عليه فدخلت فنظرت إليه كفاحا، فهذا حينئذ هو عين اليقين، فإنك تراه حينئذ، وهذه الرؤية هي أعلى ما يمكن أن يكون في علمك بهذا الأمر. لذلك قال المحدثون: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني أو الضروري على خلاف في هذا. والحق أن هذا إنما أدخل على المحدثين وليس من كلامهم في حقيقة الأمر، وإنما أدخل على كلام المحدثين فقبلوه ورحمهم الله لما ترجم علم الكلام ودخلت العلوم التي يقال لها العقلية. لما دخلت في دين الإسلام الحنيف صار الناس يبحثون في أمثال هذه الأمور، وصاروا يفرقون بين الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، يقولون هذا متواتر وهذا آحاد. ولا شك أن الطرق التي يثبت بها الخبر تؤثر في الإيمان به وبأنه خرج عن المخبر به حقا وصدقا، لا شك في هذا. ولكن التفرقة ما زالت تتصاعد حتى قالوا إنه لا يبنى على أخبار الآحاد شيء من أمور الاعتقاد، وأن الاعتقاد إنما يتلقى من المتواتر. وردوا لذلك جملة من أمور الاعتقاد التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخبر إذا لم يكن متواترا وكان آحادا فهو يكون في الصحيحين ويكون محتفا بالقرائن التي تدل على صحته وتتلقاه الأمة بالقبول، ومع ذلك لا يتوفر فيه شرط التواتر. وهذا الخبر وإن كان في الصحيحين محتفا بالقرائن التي تقويه وتعضده وتعلي من قدره في الصحة، وهذا يحتاجه المحدث عند الترجيح بين الأخبار التي تتعارض ظاهرة، الخبر يكون كذلك ويدل على أمر من أمور الاعتقاد فيرد. ويقول كثير من هؤلاء الأشاعرة وغيرهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد ويردونها، ولا يعتقدون أنها ينبني عليها اعتقاد في دين الله تبارك وتعالى. فمسألة أن المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، وأن الآحاد يفيد الخبر الظني أو يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وأن الظن لا ينبني عليه اعتقاد في دين الله تبارك وتعالى، هذا كله مما أدخل على المحدثين رحمهم الله تعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال المحدثون إن المتواتر يفيد العلم اليقيني أو الضروري على خلاف في هذا، فصار الاعتقاد يزيد وينقص. حتى أنت بنفسك الآن أحيانا يقول يكون عندك صفاء ذهن وحضور نفس فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنار، وأحيانا تستولي على العبد الغفلة ولا يحصل عنده هذا الاعتقاد، وهذا الأمر تتعرض له النفس البشرية على حسب حضورها وضده. وقد اشتكى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجدونه من ذلك، فهذا من لوازم النفس الإنسانية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فإن حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه فسأله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت منافقا. قال: سبحان الله، انظر ما تقول. قال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا انصرفنا من عنده صلى الله عليه وآله وسلم عافسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. من فقه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما سمع كلامه، أي كلام حنظلة رضي الله عنه، وكان واجدا للحالة التي اشتكى منها حنظلة، أقر بتلك الحالة في نفسه ولم يرمي نفسه بالنفاق، وهذا من فقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وإني لأجد مثل الذي تقول، غير أنه لم يقل في وصف نفسه ما قال حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصديق وعن الصحابة أجمعين. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نشاهد رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، يعني غفلنا كما يكون الإنسان في أمور حياته مشغولا بما هو فيه من رعاية أهله وأولاده وتجارته وما يخصه من أحوال دنياه. قال: نسينا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. ليس كما يفهم كثير من البطالين أنه تكون ساعة لله تبارك وتعالى وتكون ساعة للنفس والدنيا ليس لله تبارك وتعالى فيها من نصيب، وإنما يكون الإيمان ساعة كأنه في أعلى عليين، وساعة ينحط عن ذلك لأن الإيمان يزيد وينقص. ولا شك أن الإيمان يزيد في مجالس العلم وفي سماع المواعظ والتذكير وفي الإقبال على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وعلى غير ذلك مما يزيد به الإيمان. فإذا كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم عن الجنة والنار ويعظهم، فلا شك أن ذلك يزيد في إيمانهم، كأن نرى الجنة والنار رأي عين. فإذا انصرفنا من مجالس التذكير والعلم فلا شك أن إيماننا ينزل شيئا ما، هذا أمر مشاهد يشتكي منه جميع الناس بلا خلاف. الاعتقاد يزيد وينقص لأنه مبني على العلم، والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق الموصلة إليه. القول هل يزيد وينقص؟ نعم، فالذي يذكر الله 10 مرات ليس كالذي يذكر الله 5 مرات، الذي يذكره 10 أزيد. إذن القول يزيد وينقص. إذا زاد القول زاد الإيمان، وزيادة القول هل هي بالكمية أو بالكيفية؟ تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بالكمية والكيفية معا. فإنسان يقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه تماما مستلزما لمقتضياتها، فهذا أزيد ممن قالها مرات مع الغفلة لا تتجاوز لسانه. الإنسان الذي قال 10 مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي قال 5 مرات. فزيادة القول تكون بالكمية وتكون بالكيفية. زاد الشيخ رحمه الله تعالى ذلك شرحا في أثناء المراجعة مع الطلاب، فقال إن الزيادة تكون في العمل كمية وكيفية ونوعا. فزاد رحمه الله تعالى نوعا، فالواجب أفضل من التطوع، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكذلك الأمر في نوع العمل، زاد رحمه الله نوعا، فكذلك الأمر في نوع العمل. فالصلاة أفضل من الصدقة، والأضحية في وقتها أفضل من النوع. وأما في الكمية فمن صلى 10 ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى 2، وأما في الكيفية فمن صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتركيز وحضور قلب، فكأنه بين يدي ربه تبارك وتعالى مستحضرا قيامه بين يدي سيده ومولاه وإلهه بقلبه، ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالقول كما يزيد بالعمل. وأما اعتقادات القلوب فالتفاوت بينها كما بين السماء والأرض. إذن لما ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقول، قال: إذا زاد القول وقلنا إنه من الإيمان لزم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله ما نقصان ديننا؟ قال: أليس إذا حاطت لم تصل ولم تصم؟ أخرجه البخاري في الصحيح. فالصيام والصلاة عمل، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقص العمل من الحائض نقصا في الدين. إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل. فالذي يصلي 4 ركعات أكثر من الذي يصلي 2، فيكون إيمانه أزيد. فصار الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا، وإن شئت فقل سمعا وعقلا. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من أي أنواع الزيادة؟ هذه زيادة في القول أو في العمل أو في الاعتقاد؟ الجواب من الأنواع كلها، فهم يزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كانت الآية فيها أمر بأعمال، أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال. فتقرر أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل، فما هو سبب زيادة الإيمان؟ قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى: تزيده التقوى. هذا أحد أسباب زيادة الإيمان، تقوى الله عز وجل، أي اتقاء ما يغضب الله تبارك وتعالى. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيمانه. فالتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فكأنما يجعل العبد بينه وبين عذاب ربه تبارك وتعالى وقاية تقيه من عذاب الله. ففعل الطاعات تقربا إلى الله تبارك وتعالى يزيد في الإيمان، وترك المعصية تقربا إلى الله تبارك وتعالى يزيد في الإيمان. فهذا هو السبب الأول. فذكر الشيخ الناظم رحمه الله تعالى سببا من أسباب زيادة الإيمان، وهو تقوى الله تبارك وتعالى. فلما ذكر أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، قال: تزيده التقوى. وسبب ثان هو النظر في آيات الله تبارك وتعالى، فإن النظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله الشرعية يزيد في الإيمان. فالكون كتاب الله تبارك وتعالى المنظور، فيه آيات بينات جعلها الله تبارك وتعالى لائحة في الأرض والسماوات. فإذا أقبل الإنسان على تلك الآيات المنظورة وتأمل فيها زاد إيمانه. وأما كتاب الله تبارك وتعالى المسطور، وهو المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو كلام الله تبارك وتعالى، فإن النظر في الآيات المتلوة يزيد في إيمان العبد. النظر في السماوات والأرض وفي آيات الله تبارك وتعالى المبثوثة في تضاعيف الكون يزيد في إيمان العبد. قال ربنا جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه آيات كونية، والقرآن قال الله تبارك وتعالى في حقه: هدى للمتقين. وهذه آيات شرعية. النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية بأن يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات ويتفكر في خلق الأرض وفي هذه المخلوقات العظيمة الواسعة، كيف هي منتظمة منذ خلقها الله تبارك وتعالى، ليس فيها تناقض ولا تدافع، وليس فيها خراب، فارجع البصر هل ترى من فطور. فإذا جلس الإنسان متأملا في آيات الله تبارك وتعالى الكونية التي بثها الله تبارك وتعالى في تضاعيف هذا الكون، عرف أنها من الله تبارك وتعالى، أي من خلقه، وأن الله تبارك وتعالى أنشاها وبرأها من العدم، وأنها إنما خلقت على مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وعلمه وقدرته، وأن إرادة الله تبارك وتعالى في تنويع هذا الخلق لائحة بشواهدها في كل هذه الأمور المختلفة من خلق الله تبارك وتعالى. وإذا ما تأمل الإنسان في نفسه، لو تأمل في نفسه لرأى العجب العجاب. هذا الجسم فيه ما فيه مما جعله الله تبارك وتعالى من الآيات، وهذه الأمور لا يحس بها الإنسان، لأن الإنسان كما هو معلوم يذهب به إلف العادة إلى جحود النعمة. والله تبارك وتعالى إذا أنعم على العبد نعمة فلم يقم بشكرها سلبها الله تبارك وتعالى منه، لأن النعمة صيد والشكر قيد. فإذا قيد العبد النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها بالقيام بحق شكرها لله تبارك وتعالى، أمسكها الله تبارك وتعالى عليه وزاده من نعمه. فيؤتي الله تبارك وتعالى الإنسان ما يؤتيه من النعم الظاهرة والباطنة في جسده، وكثير من الناس لا يقدر هذه النعم قدرها. إذا صحح الله تبارك وتعالى له بصره، فإنه ربما نسي أن الله تبارك وتعالى قد آتاه نعمة البصر، ولا يمكن أن يقول الحمد لله على نعمة البصر إلا إذا رابه بصره بشيء. فحينئذ يعلم أن له عينين. وهذا أمر عجيب، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يكون دائما شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى. أما أن الإنسان لا يدرك أن الله أنعم عليه بالنعمة إلا إذا سلبت منه النعمة، فهذا أمر معين. الإنسان عندما يتحرى، هذه من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد، ولكن من التفت إلى هذه النعمة فشكر الله تبارك وتعالى عليه، ومن تمام شكرها لا يكون متحركا إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الركن الثالث من أركان شكر نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يصرفها العبد في مرضاة المنعم عليه بها. فالإنسان يتحرك إذا أثبت في فراشه لجراحة أو لكسر أو لفالج وهو الشلل، فحينئذ يعرف قدر نعمة الحركة. أما إذا حرك ذراعه هكذا وهكذا ولا يعد هذه نعمة، وهي من أجل نعم الله عليه، فإذا ما حبسه الله تبارك وتعالى في جلده، وحبسه في جلده بضربه بالفالج وهو الشلل، فحينئذ يكون محبوسا في جلده، فلا يستطيع حينئذ حركة. وأنظر إلى الأحياء في حركتهم وحركة حياتهم، إذا لم يكن سويا النفس حسدهم، وإذا كان على غير ذلك من إيمان فإنه يغبطهم. ولكن على الإنسان أن يجتهد في شكر نعم الله تبارك وتعالى عليه. من نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن صحح الله له قلبه من الناحية العضوية، فالآن نحن في آيات البدن، في آيات الجسد الإنساني، أن يصحح الله تبارك وتعالى للعبد قلبه. والقلب يبدأ في النبض منذ المرحلة الجنينية في الرحم، ثم ما يزال نابضا إلى لحظة الوفاة، فإذا توقف توقفت الحياة. هذا النبض في القلب عندما يكون منتظما لا يلتفت إليه الإنسان، أما إذا راب القلب شيء فإن الإنسان حينئذ يعلم أن له قلب. فكثيرة هي النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها. هذا أمر. أمر ثان، وهو أن ما جعل الله تبارك وتعالى في الجسد الإنساني من الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات أمر لا يقادر قدره. وقد لفت الله تبارك وتعالى الإنسان في القرآن المجيد إلى النظر في جسده، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تأمل الإنسان في جسده، تأمل في بدنه، الإنسان يأكل ويشرب، ثم يتحول هذا الطعام وهذا الشراب إلى أمور مختلفة في الجسد الإنساني، هنالك الدموع، وهنالك ما يخرج من الأنف وما يخرج من الأذن، وهنالك اللعاب، وهنالك العصارات المختلفة في الجسد الإنساني، بل إنه تتنوع الإفرازات على مسطح الجلد على حسب موضع وموقع الغدد العرقية. فليس إفراز الغدد العرقية تحت الإبط كالتي تكون عند العانة، كالتي تكون على مسطح البدن. لكل شيء من هذه جعل الله تبارك وتعالى قدرا، فيجعل الله تبارك وتعالى المصدر واحدا، ولكنه في النهاية بول وغائط ومني وعصارة صفراوية وعصارة معدية وعصارة معوية ولعاب تفرزه الغدد اللعابية وعرق يخرج على سطح الجلد إلى غير ذلك من تلك الأمور، والمصدر واحد. ولكن يجعل الله تبارك وتعالى هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا ترشيحا واختيارا يجعله الله تبارك وتعالى. والإنسان لو تأمل في هذا لآمن بالله تبارك وتعالى وازداد إيمانه بالله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن العظيم أنه سيري الخلق الآيات في الآفاق وفي أنفسهم، يرون الآيات في الآفاق، يتأملون في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار وفيما بث الله تبارك وتعالى في هذه الحياة وفي هذا الكون من دابة، ويتأملون في أنفسهم، لا يتطابق اثنان كائنا ما كان تقاربهما، حتى ولو كان توأمين من بويضة واحدة وحيوان واحد، وهي التوائم المتماثلة، فإنه عند انقسام تلك الخلية الملقحة الأمشاج ثم يصير هذا لهذا وهذا لهذا لا يتطابقان أبدا، لأن الله تبارك وتعالى غاير بين الخلق هذا التغاير المبهر على حسب الإرادة، لأن الله تبارك وتعالى خصص كل ممكن بما اختاره له جل وعلا. فهذه الأمور إذا تأمل فيها الإنسان تأملا صحيحا ازداد إيمانه بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بالبدن الإنساني لا على حسب التخصص، وإنما ذكر رحمه الله تعالى على حسب النظر السطحي، فيقول هذا الجسم فيه معامل كيماوية كذا قال رحمه الله تعالى، وأشياء يذكرونها في الاصطلاح لا أعرفها، ولا يعيبه رحمه الله أنه لا يعرفها، فإنه لا يشترط في العالم بالشريعة أن يكون ملما بكل فروع المعرفة، هذا أمر يختص به الأطباء في علومهم وفي فنونهم، لا يعيب الشيخ مطلقا ألا يعرف ما ذكر. قال وأشياء يذكرونها في الاصطلاح لا أعرفها، ولكن معامل عظيمة في هذا الجسم مع أنك لا تحس بشيء، ولو أن بيضة مرت على ذراعك لأحسست بتدحرجها، لكن هي الآن تمر بأمعائك ولكن لا تحس. هو يريد أن يقرب الأمر رحمه الله، وإلا فإن البيضة التي تكون على الذراع لا تكون هي هي في الأمعاء، لأنها تمضغ وتصير شيئا آخر، فإذا وصلت الأمعاء فهي شيء مختلف، حتى لو بلعت بلعا فإنها لا تصل الأمعاء على حالها، وإنما يصيبها من الهضم قبل ذلك ما يصيبها. ولكن الشيخ يريد أن يقول شيئا، تقول لو أن بيضة مرت على ذراعك لأحسست بتدحرجها، لكن هي الآن تمر بالأمعاء ولكن لا تحس. جعل الله تبارك وتعالى النهايات العصبية في كل موضع من المواضع التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه، جعلها متأثرة بمؤثر يخصها. فالعين مثلا إنما تستجيب للضوء لا تستجيب للضغط، فلو ضغطت على العين مغلقة لرأيت نجوما، لأن استجابتها للرؤية لا للضغط. وكذلك إذا ضغطت على أذنك فالأذن إنما تستجيب بمؤثر يؤثر في أعصابها، إنما تستجيب للصوت لا للضغط، فإذا ضغطت سمعت صوتا. فجعل الله تبارك وتعالى النهايات العصبية مستجيبة لكل مؤثر على حسب موضعها الذي جعلها الله تبارك وتعالى فيه. خلقة عجيبة وآية من آيات الله تبارك وتعالى المبهرة في كونه، وهي خلق الإنسان. خلقه الله تبارك وتعالى هذه الخلقة، وقد جعل الله تبارك وتعالى العبد المسلم في بنيانه أعظم حرمة من بنيان الكعبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن الإنسان قتل مؤمنا، لو قتل مسلما، فإن هذا يكون أقل إثما مما لو أخذ معولا فصعد الكعبة فنقضها حجرا حجرا. كرم الله تبارك وتعالى الإنسان وسواه أحسن خلقه، لم يجعله متحركا على أربع، وإنما سواه رب العالمين وعدله، وجعل الله تبارك وتعالى الأعضاء الإنسانية متناسبة على حسب الحاجة البشرية التي جعلها الله تبارك وتعالى في محيط الكائن الإنساني. وقد تأمل علماؤنا في هذا واستفاضوا فيه، فالعلامة الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كسر على هذه المباحث في التأمل في الخلقة الإنسانية وفيما يسميه الناس في هذا العصر بعلم وظائف الأعضاء، كسر عليها قدرا كبيرا في مفتاح دار السعادة، في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الأمور التي تتعلق بالجسد الإنساني، وحاول رحمه الله جاهدا أن يستخرج بعض الحكم، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالنظر في الجسد الإنساني، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن أعجب الأمور أنك تجد مثلا ما يتعلق بالغدد الصماء، وهي التي ليست لها قنوات تصب إفرازاتها في سطوح تكون ظاهرة، وإنما تصب إفرازاتها في الدماء مباشرة، فتجد في البنكرياس. وهذه التسميات كما كنا نقول قديما إنما هي آثر من آثار إقبال الكفار على تلك العلوم المادية، فاستكشفوا أشياء، يعني كان أسلافنا يعانون التشريح وعرفوا أمورا بنى عليها من أتى بعد ممن سرقوا منا علومنا ونهبوا منا مخطوطاتنا وبنوا على تلك العلوم نهضتهم الحديثة لما فلقوا ما بين العلم والدين، لأن الدين عندهم باطل، تقدموا في العلم المادي فاستكشفوا أشياء. كذلك الخواجة المسمى فالوب، فالوب هذا سمى ما قام عند التشريح باكتشافه سمي باسمه، فيقال لها قناة فالوب. قناة فالوب هذه ما هي بقناته ولا قناة أبيه، وإنما هي من خلق الله تبارك وتعالى، ولكنه لما سبق إلى هذا واستكشفه تشريحيا سمي باسمه. كثير جدا من تلك الأشياء التي في الجسد الإنساني ليس وحده، وإنما حتى فيما يتعلق بسطح القمر، فإن علماءنا من الفلكيين المسلمين القدامى سموا مواضع في سطح القمر بأسماء ما زالت إلى يوم الناس هذا. وكثير من الأجرام السماوية في المجموعات الفلكية المختلفة بنجومها ما زالت مسماتا حتى عند الآخرين، ما زالت مسماتا بأسماء سماها المسلمون بها ما زالت إلى يوم الناس هذا. لكن انقطعت الصلة بيننا وبين هذه العلوم وتخلفنا لما تركنا العقيدة الصحيحة والاتباع السوي، وتناحرت الأمة حول المعتقد، وابتدع من ابتدع ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، وقامت الصراعات المذهبية العقدية كلها يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف المسلمون مذهبيا أيضا، وتعصبوا لأنهم تركوا الاتباع الواجب، فتعصبوا لأقوال المشايخ والعلماء والأئمة، فتعصبوا عقديا وتعصبوا مذهبيا. التعصب العقدي يثلم التوحيد، والتعصب المذهبي يثلم الاتباع. فلما تركت الأمة حقيقة التوحيد لا جملة ولكن الإطار العام والسبيل الأعظم متمسك بدين الله تبارك وتعالى، ولكن العلماء هم الذين يقودون الأمة، وانشغل أهل السنة بالرد على المبتدعة سواء كانت بدعهم عقدية أم كانت عملية، وأهدرت الجهود وتشتتت الطاقات، وصار المسلمون إلى أمر مريج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في حال السبات هذه جاء الآخرون، لأنهم انتفضوا منتبهين، فوجدوا العالم الإسلامي مجتمعا على عقيدة واحدة في جملتها وهي عقيدة الإسلام، مجتمعا على لغة واحدة وكتاب واحد وقبلة واحدة ونبي واحد وصلاة وعبادة واحدة في جملتها. فبدأوا يصادمون المسلمين صداما عسكريا فلم يفلحوا، بل أدى ذلك إلى انتفاض المسلمين بطاقاتهم. وحينئذ وصلوا في نهاية الأمر إلى غزو العقيدة وغزو اللغة وغزو المواضعات الإسلامية التي تبنى على الكتاب والسنة من أجل حرف المسلمين عن حقيقة الدين، بحيث لا يصير المسلم مسلما ولا كافرا ولا يدري له انتماء. وكذلك صارت جماهير المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين، ويجد المسلم في نفسه تمزقا ولا يدري سببه، وسبب هذا التمزق في النفس المسلمة الإنسانية السوية هي ما تعانيه من الشد والجذب بين حقيقة دين الله تبارك وتعالى وما غزت به النفس الإنسانية المدنية الغربية مما جاءت به مما لا يتفق مع دين الله تبارك وتعالى. الخمر محرمة في جميع الأديان، فعندما تستباح يعصى الله تبارك وتعالى في كل دين أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدين من السماء. فكل أنبياء الله تبارك وتعالى حرموا الخمر، كلهم حرموا الزنا، حرموا أكل لحم الخنزير. ولذلك عندما ينزل المسيح في آخر الزمان يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، لأنه محرم فيما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. المسيح حرم الله تبارك وتعالى على لسانه لحم الخنزير على من آمن به فضلا عمن انتسب إليه، وكذلك حرم الخمر وحرم الزنا. هذه المحرمات محرمة في كل دين، فهي محرمات أصلية، ولكن لما انعتق هؤلاء من الدين الباطل الذي كان يشلهم، لأن الديانة لم تكن هي ما جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى، وإنما ما ابتدعه لهم الخصوص، فكانوا يحاربون كل من تكلم في العلم المادي من غير أن يكون مهرطقا، يدعون أنه من أهل الهرطقة وأنه صار ملحدا، حتى إنهم قتلوا أقواما وادعوا أن كثيرا من أولئك الذين ينظرون في أمثال تلك الأمور التي يدعو الإسلام إلى النظر فيها، فشتان ما بين دين الإسلام العظيم وسائر الأديان، فإن الدين العظيم يأمرنا بالتأمل في خلق السماوات والأرض، وكثير من الطاقة التي عمل على أساسها العالم المتمدن في العصر الحديث لفت الله تبارك وتعالى إليها الأنظار في القرآن المجيد، ولكن المسلمين لم يلتفتوا إلى ذلك لأنهم كانوا في حالة الضعف والخذلان، لأن الله تبارك وتعالى ذكر السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، واستكشف من استكشف بعد تلك الطاقة التي فجرت من الأرض وبنيت على أساسها مدنية عظيمة وصار بسببها كثير من الشر والحرب. لفت الله تبارك وتعالى المسلمين إلى هذا الأمر وما تحت الثرى، ولكنهم لم يلتفتوا إلى هذا ولم يمدوا الخط على استقامته بشؤم المعصية، بشؤم الخلاف لمنهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين، لمخالفة التوحيد في حقيقته ولمخالفة الاتباع في أصله. وأما عندما كانت الأمة على قلب رجل واحد، عندما كانت الأمة على منهاج النبوة عقيدة وعملا، رفع الله تبارك وتعالى قدرها وصارت إلى أمر عظيم جدا لا يتصور، فكل أساس للمدنية الحديثة إنما وضعه المسلمون، المسلمون وعلماء المسلمين هم الذين وضعوا تلك الأسس، ليس ادعاء وإنما هو باعترافهم، باعتراف المنصفين منهم، وهو بالشواهد القائمة في جميع الأمور فيما يتعلق بتلك الطاقة التي فجرت على أساسها كل عطاءات المدنية الحديثة من اختراع المحرك. هذا المحرك في قوة الدفع الرباعية إنما وضع أساسه ولم يبق إلا التنفيذ، وضع أساسه عالم من علماء المسلمين، ولكن عصور الضعف لم تكن مسعفة، حتى الفقهاء كانت لهم مشاركة في هذا، فالإمام القرافي وهو من كبار علماء المالكية وهو من المبرزين في الفقه والأصول رحمه الله وغفر له، الإمام القرافي كانت له مشاركة فيما يسميه الناس اليوم بعلم الميكانيكا، وكان سلفنا الصالحون يسمونه علم الحيل، لأنه يبنى على أشياء تسير على قواعد وقوانين ولكنها لا تكون منظورة، فإذا نظرت إليها بادئ الرأي ظننت أنها حيلة، كأن فيها عفريتا نفريتا يحركها، صنع شيئا عجبا، صنع ميقاتا للوقت هو المعروف بالساعة، جعل له 12 بابا في أعلاه، فجعله كحامل الشمع الشمعدان، وجعل له 12 بابا، كلما مرت ساعة فتحت ضلفة الباب وخرج من هنالك ديك قال ولكني لم أستطع أن أجعله يصيح، رحمه الله رحمة واسعة، وهو في الأصل من علماء الشريعة ومن علماء الفقه والأصول وهم بعيدون عن هذه الأمور، فهذه الأشياء لو تأملنا فيها لعلمنا أننا فرطنا كثيرا، وأن دين الله تبارك وتعالى ينتظر منا الكثير، ينتظر منا الدين العطاء والبذل بالإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينتظر منا الدين أن نبدد الطاقات في صراعات لا موجب لها، وأما الصراعات التي لها موجب فهي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ينتظر منا الدين الكثير، لأن الحضارة الإسلامية مخالفة تمام المخالفة للمدنية الغربية، المدنية الغربية مبنية على الانعتاق من الدين، ولذلك عندما تجد فيما يتعلق بالأدوية مثلا تجد أن الجواهر الفعالة فيما يتعلق بجميع الأدوية لا تذاب إلا في الكحول، والكحول هو روح الخمر وعينها، هم لا يلتفتون لأنهم فصلوا بين الدين والدنيا، فصلوا بين العلم المادي وما يتعلق بالديان. الخمر محرمة عندهم في شريعتهم، فصلوا هذا وجعلوه ناحية وجردوا العقل من جميع القيود، فبحثوا في كل شيء، ومن نتائج بحثهم في كل شيء ما تراه أنت اليوم مما يسمى بالخلايا الجذعية، وهو مبني على قتل الأجنة وأخذ مواد معينة منها، هذا محرم في دين الإسلام العظيم. كذلك ما يكون من الإبابة للجواهر الفعالة في الأدوية المختلفة في مادة الكحول، وهذا محرم في جميع الأديان. كذلك ما حاولوا العبث به فيما يسمى بالهندسة الوراثية وما يسمى بالاستنساخ، هذا كله عبث يأباه كل دين نزله الله تبارك وتعالى على نبي ورسول. ولكن لانعتاق العقل من جميع المواضعات والانفلاته من جميع القيود، فهو يبحث بالمادة بحثا مجردا، حتى إنهم وصلوا إلى أمر عجيب، يقولون إن الجسد الإنساني هبة للإنسان، وعليه فعلى الإنسان أن يتمتع بهذا الجسد الإنساني كيفما يشاء، إذ هو نعمة من الله للإنسان، فلا محرم، فليفعل ما يشاء، وعليه فما يفعله الشواذ لا قيد عليه، وما يفعله الناس من غشيان المحارم والوقوع عليها من زنا المحارم لا شيء فيه، وإنما هو تمتع محض بهذا الجسد الإنساني الذي جعله الله منة للإنسان ونعمة عليه، وهذا أمر مخالف لجميع الشرائع السماوية، بل جعل الله رب العالمين الإنسان مستخلفا على بدنه، فإن لجسدك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، كما صدق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي أمور كثيرة، وهذه نفتة مصدور كما مر في أقوال البلاغيين، هذه نفتة مصدور، وإنما دعا إليها ما بدأت به الكلام فيما يتعلق بذلك العضو من أعضاء الجهاز الهضمي في الإنسان، وهو العضو المعروف بالبنكرياس، فيه غدد صماء، هذه الغدد الصماء تصب إفرازاتها في الدماء مباشرة. في البنكرياس ما يسمى بجزر لانجرهانز، هذا خواجة أيضا، وما هي بجزره ولا بجزر أبيه، ولكنه اعتداء سافر على هذا الخلق الإنساني. على كل حال، في هذه الجزر خلايا يقال لها أيضا ألفا وبيتا، ألف وباء عندنا. هذه الخلايا تفرز مادتين مختلفتين في أثريهما، فواحدة تساعد على حرق السكريات في الدماء، وأخرى تعاكس ذلك، الجلوكاجون والأنسولين، ويفرزان من خلايا في تلك الجزر، وهذه الخلايا متجاورة، وكل يفرز إفرازا يضاد الإفراز الذي تفرزه الخلايا الأخرى، هذا يعمل في سبيل وهذا يعمل في سبيل. من الذي نوع هذا؟ الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: ما ظنك لو كنت تحس بمرور البيضة بأمعائك كما تحس بمرورها على الجلد؟ يقول: لظللت الليل تتحكك ولا تستطيع أن تنام. لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل ليس فيه إحساس، من أجل ألا يتألم الإنسان بمرور الطعام والشراب وغيرهما. ثم انظر الإحساس أيضا في الجلود، هل هو على حد واحد؟ والجواب لا، فهناك مناطق حساسة جدا أي شيء يمر عليها تتأثر وتحس، وهناك مناطق ما تحس هذا الإحساس، فباطن القدم ليس يحس كباطن اليد، وهذا حق. لو تمشي الذرة وهي النملة الدقيقة على باطن القدم ما أحسست، لأنه لو كان حساسا بتلك الدرجة ما استطعت أن تمشي، لكن الله جل وعلا جعله هكذا غير حساس. إطلاق أنه غير حساس غير دقيق، بل هو حساس، ولكن ما جعله الله تبارك وتعالى فيه من طبقة الجلد جعله الله تبارك وتعالى على نحو يلائم ما يعانيه المرء عند المشي، فلا يمكن أن يكون باطن القدم كراحة اليد، وإلا ما استطاع الإنسان أن يمشي، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك على تركيب معين في الجلد في تلك المنطقة ليس على هذا النحو يكون في منطقة أخرى. وهذا كله من أجل أن يؤدي كل عضو وظيفته التي ناطها الله تبارك وتعالى به. فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل عضو في الجسد الإنساني وظيفة، والإنسان ينبغي عليه أن يتأمل في هذه الوظائف وألا يكلف نفسه فوق طاقتها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر العينين قال: وإن لعينيك عليك حقا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، فإذا كلف الإنسان نفسه فوق طاقتها فلا بد أن ينقطع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الشعري، يقول: تجد الراحة ليس فيها شعر، وباطن القدم ليس فيه شعر، ولو كان هناك شعر في باطن اليد لتلوث بالطعام ولتلوثت الأشياء ولما أتقنت الشيء بدقة. ولهذا لو تلبس قفازين وتعمل عملا بيدك ما أتقنته تماما. يقول: وكذلك في القدم. هذا الكلام صحيح، وقد قال كثير من الناظرين في أصول الحضارات والمدنيات المختلفة، قالوا إن الحضارة الإنسانية مبناها على الأصابع، أصابع اليدين. فالحضارة الإنسانية وجميع ما وصل إليه الإنسان من تلك التقنيات العظيمة إنما هي نتيجة عمل أصابع اليدين. وقد جعل الله تبارك وتعالى للإنسان اليدين على نحو فريد ليس على مثله سائر الأحياء من الحيوانات والطيور والحشرات مما له يد. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: لو كان هناك شعر في باطن اليد لتلوث بالطعام. الحكمة لا تقتضي أن يكون هناك شعر في باطن اليد، يعني لا نقول إنه لو كان هناك شعر في باطن اليد لتلوث الطعام ولذلك لم يوجد شعر في باطن اليد، ليست هذه الحكمة. ولكن الحكمة لا تقتضي أن يكون في هذا العضو شعر على نحو ما، فهذه الحكمة التي تقتضيها حكمة الله تبارك وتعالى في خلق هذا العضو. إن الله تبارك وتعالى جعل له وظيفة، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الشعور في الرؤوس وجعلها في اللحى للرجال، وجعل الله تبارك وتعالى الشعور موزعة على ترتيب معين في الجسد الإنساني. وهذه الشعور مختلفة أيضا، فأنت إذا حلقت شعر رأسك فإنه سرعان ما ينبت وينمو وقد يصل إلى طول يعجب منه المرء ويعجب به الناس. ولكن لو أنك قصصت رموش عينيك أو حلقت حاجبيك فإنهما يخرجان بعد إلى قدر محدود من غير زيادة. الذين يبتلون، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين، الذين يبتلون بحلق اللحى هو يحلق لحيته، لو حلق حاجبيه لطال شعر اللحية بعد طولا لا يصل إليه شعر حاجبيه وإنما يتوقف عند حدود معينة. فشعر الحاجبين لماذا لا يحتاج إلى حلق وقص؟ صحيح أنه احتاج إلى النمص عند أشباه الرجال ولا رجال، ولكن هذا أمر آخر ممن قلنا فيه قديما إن الواحد منهم كأنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. فهؤلاء ليسوا معنا في هذه البابة، وإنما الآن الرجل السوي ينمو شعر لحيته وشعر رأسه وكذلك شعر عانته وشعر إبطيه، لماذا لا يطول شعر جسده حتى يحتاج إلى حلق أو قص؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الشعرة بتركيبها في هذا الموضع على نحو معين، فنوع الله تبارك وتعالى هذا الأمر تنويعا، والله رب العالمين على كل شيء قدير. على كل حال، نحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت إلى واحد من الأطباء وقلت: اشرح لي ما في الإنسان من الآيات لبهرك. ولهذا قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعنا معه مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعنا جميعا بلذة النظر إلى وجه ربنا الكريم في الجنة إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الخلاصة أن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يزيد في الإيمان، فالتفكر في الآيات الكونية يزيد في الإيمان، هذا ظاهر لأنه محسوس، والتفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن يحتاج إلى كون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله تعالى، وهذا يخفى على بعض الناس، لا سيما من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى فإنه لا يفتح له باب المعرفة. ثم ذكر شيئا يتعلق بالمعرفة، فإنه نظرا فأداه إلى أمر عظيم، قال مستشكلا: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيد بالله مولانا من النار. فاستشكل، يقول هذا شيء عجيب، هذا تناقض، اليد لهادية في شرع الله تبارك وتعالى، يد بخمسمائين عسجد وديت، وإذا سرقت هذه اليد ربع دينار فصاعدا مع توفر الشروط في إقامة حد السرقة تقطع، ثم إذا ما قطعت وضعت في الزيت المغلي يتوقف نزف الدم وإلا لمات نزفا، فبعد قطعها توضع في الزيت المغلي فيستشكل، يقول تقطع يد ديتها خمسمائين عسجد أي ذهب من الذهب الخالص، تقطع في ربع دينار، تناقض، يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له. ثم يقول بعد ذلك: تقية أو ما شئ، ونستعيذ بمولانا من النار. كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. وقوله بخمسمائين عسجد، العسجد هو الذهب، يعني بخمسمائة دينار وهي دية اليد، فإذا سرق ربع دينار فصاعدا قطعت يده لتلك السرقة، يعني إذا قطع الإنسان يد إنسان جناية يلزم بخمسمائة دينار من الذهب، وإذا سرقت تلك اليد وهذه ديتها ربع دينار قطعت، فهو لا يعرف الحكمة، ولا يعرف الحكمة من ذلك إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل الشريعة، شريعة الله تبارك وتعالى، لا يقبل عليها لينتقدها وإنما ليسلم له. قال الشيخ رحمه الله: وأنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرفة إذا دخل على الشريعة لينتقدها، أما الذي ينظر إلى الشريعة باسترشاد يطلب الرشد فيها فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس. ما هي الحكمة فيما استشكله وعده تناقضا في دين الله تبارك وتعالى وفي شريعته؟ قال الشاعر مجيبا المعري: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، يد بخمسمائين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. فيقول إن حفظ الله تبارك وتعالى للإنسان جعل الدية على ذلك المقدار، وأما ذل الخيانة فيصل بالإنسان إلى هذا الدرك الهابط حتى تقطع اليد وهذه ديتها في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، كما هي رواية أخرى لهذا البيت الأخير: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، فإذا قطعت جناية فديتها خمسمائة دينار، وأما ذل الخيانة فإنه إذا سرق ربع دينار فصاعدا فقطع يده. تودى بخمسمائة دينار صيانة للنفوس، صيانة للجسد الإنساني، وتقطع بربع دينار حماية للأموال، وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنه سيضمن خمسمائة دينار إذا قطع اليد أو ستقطع يده فإنه سوف يحجم، ومن علم أنه ستقطع يده بربع دينار إذا سرق وخان فسوف يحجم عن السرقة. فهذه هي الحكمة، ومن وراء ذلك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من الحكم. وليس لنا أن نعمل العقول في أمثال هذه الأمور، بل إن الحكمة أن الله شرعها، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنها لما سئلت عن المرأة يصيبها الحيض في رمضان فإنها بعد ذلك تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لمعاذة العدوية وهي السائلة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا، تعني على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصيبنا ذلك فنؤمر، والآمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم بها من حكمة، مع أنها لو نظرت لقالت رضي الله تبارك وتعالى عنه، لقالت لأن الصوم يكون محدودا فقضاؤه لا مشقة فيه، أو لو وجدت مشقة في قضائه فإنها تكون محتملة، وأما الصلاة فشيء كثير يطول وقد يكون مدعاة للترك، فهذه حكمة يستنبطها العقل. ولكن هل لأجل هذا شرع الله تبارك وتعالى أن تقضي الحائض الصيام وألا تقضي الصلاة؟ لهذه ولغيرها، لأن الحكم التشريعية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى الذي أنزل الشرع وفرضه على خلقه في أرض. فيجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمات الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. إذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحيانا، تقرأ الكتاب قراءة منتقد على مؤلفه فتجد أنك لا تستفيد منه كثيرا، وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيرا، حتى لو رأيت ما ينتقد فإنك تجد أن له تأويلا إذا وجد يمكن تصحيحه له، يعني فيما أخطأ أو زل فيه. أما إذا نظرت إلى الشيء بعين الانتقاد فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عن كل عيب كليلة، لأن الإنسان إذا رضي ونظر بعين الرضا لم ير عيبا، وإذا سخط فنظر بعين السخط لم يجد حسنة. وهذا ظلم ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، لأن من أعظم صفات المسلم أنه يعدل، يعدل في كل شيء حتى في نفسه، ويقول الحق على كل أحد ولو كان على نفسه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ينبغي علينا أن نتأمل في الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل انتقاد. قال الناظم رحمه الله تعالى: تزيده التقوى وينقص، وجعلها جزما لمكان الوزن في البيت، وقد مر أنها تكون مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها ما عرض لهذا الفعل من وزن بتسكين في البيت، ولكن وينقص بالزلل. تزيده التقوى أي الإيمان يزيد بالتقوى، وينقص بالزلل، الإيمان ينقص بالزلل. فإن قيل ما الدليل على نقصان الإيمان؟ فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين كما في الصحيحين. هذا يدخل فيه الإيمان، لأن الإيمان من الدين. من أين نستدل على أن الإيمان من الدين فيكون هذا النص دليلا لنا على نقصان الإيمان بالزلل وبنقصان الطاعة؟ من حديث جبريل، لأن جبريل بعد أن سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة وانصرف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم أو يعلمكم دينكم. فجعل كل ما ذكر قبل من أسئلة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم جعله من الدين، ومما سأل عنه جبريل الإيمان. إذن الإيمان من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والإيمان من الدين. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. فهذا دليل نقلي إلى أدلة كثيرة. وأما الدليل العقلي فهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه. فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا في مقابلة نقص. فمثلا إذا قلنا إن هذا الرجل زاد إيمانه فمعنى ذلك أنه كان قبل ناقصا. فدليل النقص إذن مركب من شيئين: النص كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ناقصات عقل ودين، وثانيا اللزوم أو التلازم، فإنه لا يمكن وجود زيادة إلا بوجود نقص. نقص الإيمان على قسمين: نقص لا حيلة للإنسان فيه، كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض فإن هذا لا اختيار لها فيه، بل لو قالت دعوني أصلي حتى لا ينقص إيماني لقلنا لها هذا حرام عليك، ولو صليت لزاد نقص الإيمان أكثر، لأن هذا يكون معصية. يعني لو صلت الحائض تكون عاصية أو غير عاصية؟ تكون عاصية، فنقص إيمانها لعدم صلاتها أصلا بما لا حيلة لها فيه. فإذا صلت ووقعت في المعصية فقد زاد نقص إيمانها لمعصيتها. فإذا عدم صلاتها نقصان في إيمانها لا حيلة لها فيه ولا تلام عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شيء كتبه الله عليكن، يعني بنات آدم. ما يتعلق بالحيض وما أشبه فهذا لا حيلة لها فيه، لأنه أمر مفروض عليها مكتوب عليها ومقدر، لا اختيار لها فيه إطلاقا، فلا لوم عليها فيه. فإذا نقص لا حيلة للإنسان فيه، مثاله نقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض. الثاني نقص باختيار الإنسان، وهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم: إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به، وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لوما يؤثم به. وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد في العمل الصالح، فلهذا قيل لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في المنام، يعني كان ينام بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان بعد ذلك لا يدع قيام الليل أبدا، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فإذا إذا ترك الإنسان الواجب أو إذا غشي المعصية فإن إيمانه ينقص، وهو حينئذ مأثوم ملوم، ملوم على ترك الواجب وملوم على غشيان المعصية وهو مأثوم على هذا. ولكن لو أنه ترك التطوع الذي لا يجب لا يلام حينئذ لوما يؤثم عليه، وإن كان قد يلفت نظره إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الرجل عبد الله، يعني ابن عمر، لو كان يقوم من الليل. والحديث في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا نوع لوم لا شك، ولكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأثم به. إذا نقص الإيمان يكون على قسمين: الأول أن لا يكون للإنسان فيه اختيار فهذا لا لوم عليه فيه، مثاله ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، ومثاله أيضا أن يموت الإنسان صغيرا فإن إيمانه ينقص عمن عمر، لأن من عمر زاد إيمانه وزادت أعماله، فهذا النقص لا حيلة له فيه ولا يلام عليه مطلقا. القسم الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، فهذا إن كان واجبا فهو ملوم مأثوم، وإن كان غير واجب فلا يلام، ولكنه إذا ليم فهو لوم لا يؤثم به. قد يلام كما لام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو عندما ترك قيام الليل أو هم بذلك، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل بعد. قول المصنف الناظم رحمه الله تعالى: وينقص بالزلل. الباء ها هنا للسببية، والزلل مصدر زل يزل زللا، وهو مثل الزلق، يعني هو الخروج عن الاعتدال، فإن خرج الإنسان عن واجبه نقص إيمان. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.